الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يحسن أن تكون عنوان القاعدة هذه: من لم يقل بالحق قال بالباطل. فمقصوده أن هؤلاء الذين تركوا الحق صاروا إلى الباطل يقولون به ويعتقدون به، والأمثلة على هذا كلها على هذا المنوال. فبدأ بالاستواء وقال إنهم يقولون الاستواء هو الاستيلاء، لأن الاستواء عندهم معناه القعود على الشيء والجلوس عليه. وسبق أن هم قالوا كذلك في الرحمة والرضا والغضب وغير ذلك، الشيء الذي يعرفونه من أنفسهم، فالقاعدة فيها واحد. فهم بذلك أيضا قالوا الشيء الذي يعرفونه من أنفسهم، فجعلوا صفات الله جل وعلا كصفات المخلوق التي يفهمون منها ما يقع من أنفسهم ونحوهم من المخلوقين. وإذا كان هذا هو مفهومهم لا بد أن يقعوا في الباطل، الباطل الذي هو التشبيه ثم التعطيل، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وإلا فالاستواء الذي ذكره الله جل وعلا هو خاص بالعرش فقط، استيلاء يعني عام الاستيلاء. ثم الاستيلاء إذا قالوا أن المعنى الاستواء الاستيلاء، يقال لهم أيضا الاستيلاء في اللغة له مفهوم ومعنى، ومعناه أنه أن الشيء كان ممتنعا أو كان قد استولى عليه غير الذي استولى عليه، يعني كان مستولا عليه قبل ذلك. يلزم من هذا أن يكون الله مغالبا، نسأل الله العافية. ثم إن هذا لا فرق بين كونه على العرش أو على السماء أو على الأرض، إذا كان كما تقولون الاستواء بمعنى الملك أو بمعنى القهر، فالله مالك لكل شيء وقاهر لكل شيء، ولكنه ذكر الاستواء للعرش فقط خاصة دون السماء والأرض وغيرها، فدل على أنه كصفاته التي أضافها إلى نفسه. ولهذا قال: وكان هذا الخطأ من خطأ المفهوم في استوائه، حيث جعلوه كاستواء المخلوق على المخلوق. ما بين أنه يقول ليس في اللفظ ما يدل على الباطل أصلا، فإنه ذكر استوائه على عرشه كما ذكر أنه هو الخالق الذي يهدي ويضل، وأنه أيضا له الصفات التي أضافها إلى نفسه فهو كغير فالاستواء كغيره. نعم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصح ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. قول إنه لو قدر على سبيل الفرض الممتنع، المقصود بالفرض الممتنع يعني مجرد تمثيل فقط حتى يبين الباطل من الحق، وإلا هذا لا وجود له ولا يجوز أن يتوهم أصلا، فالله الغني بذاته وبأوصافه عن كل ما سواه، ولكنه بهذا لأجل البيان لأجل الدعوة إلى الحق وبيان أن الباطل يجب أن يجتنب لأنهم وقعوا فيه لأنهم لم يقولوا بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء الذين يعرضون عن الهدى الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا إن هذه القاعدة ينبغي أن تكون عنوانها من لم يقل بالحق قال بالباطل، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الذي يرد الحق لا بد أن يزيغ قلبه ويقلب ويصبح يخوض في باطل لا يستطيع أن يخرج منه. إذا رجع الحق وتاب إلى الله يجوز أن الله يتوب عليه، ولكن الذي يقع في مثل هذا عن علم وعناد ومجادلات هذا الغالب أنه لن يرجع، ولا تفيد معه المجادلات والبيان، كما قال الله جل وعلا ولو أتيتهم بكل آية ليؤمنوا. وقوله لو قدر على سبيل الفرض الممتنع يعني الممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، أنه هو مثل خلقه تعالى الله وتقدس، فهذا كفر بالله جل وعلا، ولكنه يقول لو كان عقيدتكم كانت عقيدتكم صحيحة لازم منها أن يكون الله مثل خلقه، وهي باطلة وما تقولون باطل. فعلى هذا نقول أن أوصاف الله جل وعلا وأفعاله تخصه لا يشاركه فيها خلقه، كما أنه جل وعلا جعل لخلقه أفعالا تليق بضعفهم وعجزهم لا تليق به بجوده وبكرمه وغناه، فهو تعالى وتقدس غني عن العرش وعن المخلوقات كلها، كما سبق الإشارة إلى هذا قلنا إنه جل وعلا هو الغني قبل وجود المخلوقات كلها، ولما أوجد المخلوقات لم يكن له منها شيء من الكمال، بل كماله تام قبل وجودها وهو غني عنها، ومن ذلك العرش، ولكن لحكمة أرادها ومنها ابتلاء العباد هل يقبلون ما يقوله وما يعلمهم إياه أو أنهم يردونه كما رده هؤلاء فيقعون في الباطل، وإلا فالعرش هو الذي يمسكه وهو الذي يقيمه وليس بحاجة إليه تعالى وتقدس، لا إليه ولا إلى غيره. فإذا ذكر أنه استوى عليه يكون هذا كما أنه يذكر أن له علما لا يشاركه المخلوق فيه، وله سمعا لا يشاركه المخلوق فيه، وله قدرة لا يشاركه المخلوق فيها، وهكذا في سائر أسماءه. استواءه خاص به وليس كاستواء المخلوق على المخلوق كما سبق. هذا هو الذي يريد المؤلف تمثيلا لهم، لعل الله أن يهدي الضال في هذا، ولكن هذا بعيد. إذا كان مثلا يعتقد أن كلام الله جل وعلا لا يدل على الهدى كيف يهتدي؟ وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن قلنا إن هؤلاء وضع حاجزا بينهم وبين الهدى ومعرفة الحق، حيث جعلوا قاعدة يسيرون عليها، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن. فإذا كان كلام الله لا يفيد اليقين، ما الذي يفيد اليقين عندهم؟ الظنون والحدس والكذب الذي يقعون فيه يقدمونه على كلام الله وكلام رسوله، ويقولون في هذه القاعدة، يقولون إن علمنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل، فإذا يكون العقل هو الأصل الذي نصدق به السمع الذي جاء به الرسول، فلا يجوز أن يكون السمع قاضيا على العقل، يجب أن يكون العقل مقدما على السمع. هذه قاعدة باطلة وضلال بين، لأن العقول لا تستطيع أن تستدل بشيء من معرفة الله جل وعلا، وإنما العقول ترشد، يرشدها الوحي ويدلها عليه على الحق، وإن كان لا بد منها في الجملة، أما في التفصيل فلا يمكن. وهذا جهل وضلال. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه؟ محض وصف الجهل، وصف لجهل، محض جهل محض وضلال، يعني محض خالص ليس فيه شيء من الحق من العلم. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. يعني لو توهم متوهم، التوهم هو ظنون وحدوث لا تعطي من العلم واليقين شيئا، وهو الغالب يكون بعيدا عن الحق. لو وقع إنسان في مثل هذا لوجب أن يبين له أن هذا كفر وضلال، وأن الهدى في معرفة الله جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وليس له كفوا أحد، وأنه لا يجوز أن يجعل له نظيرا من خلقه، وفي ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله، كما أن حقه أن يوحد. فمثل الذي يقول هذا يسأل ما هو التوحيد الذي كلفت به؟ التوحيد مجرد أنك تصلي وتصوم وتزكي؟ التوحيد يجب أن تعرف أن الله واحد في ذاته وواحد في أوصافه وأفعاله وكل ما يخصه، كما أنه واحد في حقه الذي أوجبه عليك. فمعنى ذلك الذي يقول مثل هذا أنه ما عرف التوحيد ولا دخل به، ولهذا إلى توحيد الأسماء والصفات، يعني أن الله واحد فيها لا يشاركه أحد في ذلك في أسمائه وصفاته، كما أنه لا يشاركه أحد في أفعاله. أما مجرد الاشتراك في اللفظ فهذا لا يعطي مشابهة ولا مماثلة، وإنما يقصد بذلك أن يفهم اللفظ الذي خوطب به المخاطب. نعم. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ ثم قد علم يعني أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه بنى السماء، والمخلوق يبني، يسمى أنه باني، يبني له بيت ويبني له ما يريد، ولكن فرق بين هذا وهذا، فالله يقول للشيء كن فيكون، المخلوق ضعيف يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى أمور كثيرة في بنائه. ومقصوده بهذا مجرد التمثيل، إن الله ذكر أنه خلق السماء بأيدي، يعني بأيدي يعني بقوة، وليس معنى ذلك بأيد جمع يد كما قال جل وعلا في عباده أولي الأيدي والأبصار، يعني القوة في أمر الله. فالمقصود أن الفعل يضاف إلى الله ويكون خاصا له، ونفس الفعل الذي أضيف إلى الله يضاف إلى المخلوق ويكون خاصا بالمخلوق، لا يشارك الله جل وعلا خلقه في خصائصهم، كما أن خلقه لا يشاركونه في خصائصه تعالى وتقدس. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. أيضا هذا سيادة تمثيل، إنه المخلوقات خلق بعضها فوق بعض، والفوقان لا يكون محتاجا لما تحته، هذا في التصور والنظر الذي ينظره في العادة في الإنسان. السحاب مثلا يكون بين السماء والأرض ولا يكون متحملا على الأرض ولا محتاجا إليها، وإن كان له مسير معين حدده الله له على حسب ما أراد وحكم في ذلك. وكذلك ما بين السماء والأرض من أمور كثيرة معروفة لا تحتاج إلى أنها تعتمد على شيء، والسماء كذلك رفعها بلا عمد ولا شيء يعتمد عليه، وهي مخلوقات مفتقرة إلى خالقها وموجدها. فإذا كانت المخلوقات على هذه الصفة كيف يتوهم في الغني الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء محتاج إليه أنه يكون يحتاج إلى إذا أخبر أنه استوى على العرش أن يكون محتاجا إلى العرش أن يجلس عليه تعالى الله وتقدس أو يستقر عليه، فالعرش يمسكه بقوته وبقدرته كما أنه يمسك الملائكة الذين يحملونه، ولكن كما سبق أن هذا فعله الله جل وعلا لحكمة ومنها الابتلاء، ولهذا أخبر عباده بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكثير من الناس لم يؤمن بهذا ولم يستشيره، وقال إن هذا فيه تشبيه. فالله جل وعلا لا يأخذ بعلمه مجرد علمه، وإنما بالعمل، يأخذ بالعمل إذا رد الإنسان قوله. وكذلك لم يمتثل لما جاء به رسوله يكون وقد حق عليه العذاب. وقوله لم يجب، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب؟ كلمة يجب هنا يعني معناها يجوز، كيف يجوز أن يكون محتاجا إلى خلقه أو محتاجا إلى عرشه. وقوله وكيف يستلزم علوه على خلقه، هذا الافتقار، يعني كونه فوق خلقه كله كيف يلزم أنه يحتاج إلى ما تحته، فإن هذا ضلال بين. وقوله هو ليس بمستلزم في المخلوقات، الله جل وعلا جعل الجنة فوق السماء، وليست الجنة محتاجة إلى السماء، وفيها من المستهيات ومن النبات ومن المخلوقات التي خلقها الله فيها ما هي مستقلة به، وكل سماء فوق السماء، ولا تكون السماء هذه محتاجة للسماء التي تحتها. فهذا بقدرة الله جل وعلا، وهو مخلوق محتاج إلى من يوجده ويحمله ويقره. قد قال الله جل وعلا ولئن زالتا هل من ممسك يمسك السماء والأرض غير الله إذا زالت الأرض والسماء، فهو الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا فلا أحد يمسكها. فالمقصود التمثيل في هذا، وهو ذكر عدة أمثلة لمجل البيان. نعم. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. يعني أن هذا كلمة أأمنتم في السماء، كلمة في تختلف اختلاف ما أضيفت إليه. فإذا قيل الماء في الكوز أو في الإناء كان غير قولك مثلا السحاب في السماء، وإذا قلت الكلام في الكتاب فهو غير قولك مثلا أن الرجل في السطح، هكذا يختلف اختلاف ما أضيفت إليه. فكلمة في حسب ما أضيفت إليه، ثم كذلك السماء، السماء في اللغة العلو، فكل ما فوقك سماء، كما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني يضع حبل في السقف ثم يضعه في رقبته ثم يختنق، لأن من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله ويغيظه ذلك فليعجل بهلاك نفسه فإنه لا بد من ذلك. فالمقصود أنه سمى السقف سماء، فكل ما على فوقك سماء، كل ما على فوق فهو سماء. فإذا قال جل وعلا أمنتم من في السماء صار المعنى أأمنتم من في العلو، وليس المقصود السماء المبنية. وإذا كنا مثلا نقول إن في الظرف ظرفية، نقول أيضا في تأتي بمعنى على، تقول مثلا الرجل في السطح أو الرجل في الجبل، وليس معنى ذلك أنه داخل في الجبل أو داخل في السقف، يعني أنه عليه فوق، كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني عليها. قال جل وعلا عن فرعون أنه قال لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها. ففي تأتي بمعنى أيضا على، لكن هذا يفهم من الكلام الذي أضيفت إليه، والأول هو الظاهر المعروف المتعارف في اللغة، يعني أن السماء يقصد بها العلو، وقد يقصد بها داخلها كما قال المؤلف إن هذا غير ما إذا قال الله جل إذا قلت مثلا إن الشمس والقمر في السماء، هذا على يعني اعتقاد أن تكون الشمس في داخل السماء، في السماء نفسها، أنها تسير في السماء والقمر، وليس ذلك ظاهرا، لأن الكواكب لها أفلاك تسير بها خاصة، كل كوكب من القمر والشمس والنجوم وغيرها لها فلك تسير به، كما أخبر الله جل وعلا أن كل في فلك يسبحون، السماء والقمر الشمس والقمر وغيره. السماء لها كثافة ولها بناء ولها كثافة فيها، بدليل أن الله ذكر أن لها أبواب، قال جل وعلا أن الذين كذبوا بآيات الله لا يدخلون الجنة ولا لا تفتح لهم أبواب السماء، وقال في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما أتينا السماء الدنيا استفتح جبريل الباب، استفتح يعني طلب الفتح، فقيل له من؟ فقال جبريل، فقيل هل معك حد؟ أو قيل له من معك؟ فقال محمد، فقالوا أبعث يعني أرسل، قال نعم، ففتحوا، وهكذا في السماء الثانية والثالثة إلى السابعة. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة قبض الروح أنها إذا أخرجت من البدن أخذها الملك وصعد بها إلى السماء واستفتح لها باب السماء، كل سماء يستفتح الباب فيفتح له بعدما يسأل من هذا الروح، يقول فلان وفلان، يفتحون له إلى أن تنتهي إلى السماء السابعة. أما إذا كانت الروح خبيثة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء كما ذكر الله جل وعلا، بمعنى ذلك أن السماوات لها أبواب ولها كثافة ولها يعني حراس، فهي لا يكون في وسطها هذه الشيء، ما يكون الشمس والقمر ليست في وسطها، إما أصحاب الهيئة القديمة يعني الفلك يتكلمون بالأفلاك قديما، فهم يزعمون أن السماوات شفافة، ويزعمون أن القمر في السماء الدنيا، والشمس في السماء الرابعة، وزحل في السماء السابعة، وهكذا يقسمون حسب مراصدهم التي وضعوها، فإذا كسف واحدا الأخرى علموا أنه فوق، أن ذلك فوق. لما قيل لهم كيف مثلا ترى، كيف يرى القمر وهو في داخل السماء أو يسير في السماء، وكذلك الشمس. وقالوا إن السماوات شفافة كالزجاج ما تمنع الرؤية. هذه كلها تخرصات وقد تبين أن هذا كذب. الآن تغيرت النظريات وكل نظرية يقولها هؤلاء يأتي فيما بعد من ينقضها ويبطلها. فالمقصود أن في مجرد الرؤية التي نشاهد أن الله جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، بين أنها مبنية، وإذا كانت مبنية لها يعني كثافة ولها سماكة ولها يعني ما يمنع الدخول فيها إلا بإذن الله تعالى وتقدس، ولا يلزم أن تكون الشمس والقمر في السماء ولكنها في العلو، وهذا يكفي. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. وقصده في هذا أن الكلام يفهم من السياق وما أضيف إليه، سواء كانت الكلمة حرف أو فعل أو اسم. ولئلا يقول قائل أأمنتم من في السماء يعني في داخل السماء، هذا لا يجوز أن يفهم، وإن فهم فهو باطل بل كذب، والله جل وعلا لا يكون في داخل شيء من مخلوقاته تعالى وتقدس. والمخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة وهي في قبضته إذا شاء، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذا كان يقبض السماوات كلها ويطويها بيده كيف يتوهم أن السماء تحيط به أو تقله أو تظله تعالى الله وتقدس. وأهل السنة يقولون إن علو الله صفة ذات لا تفارقه أبدا، فإذا نزل على حسب ما ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في آخر الليل، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، إلى أن يطلع الفجر. ثم يصعد يقول أو يرتفع، فهبوطه وصعوده شيء يليق به ولا يكون شيء فوقه ولا يكون شيئا يحمله تعالى وتقدس. بل إذا كان يوم القيامة فإنه كما قال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فإنه يأتي يفصل بين خلقه يعني يحكم بينهم، هو الذي يحكم بنفسه تعالى وتقدس ويحاسب كل واحد ممن يحاسب، لأن الخلق ليس كلهم يحاسبون، وهو فوق عرشه عالم فوق سماواته ولا يكون شيئا فوق تعالى الله وتقدس. ولكن الظالمون لا يعرفون قدر الله ولا يعرفون أوصافه التي تعرف بها إلى عباده، وإنما عرفوا أنفسهم وضعفهم فجعلوا ما وصف الله جل وعلا به نفسه كما يتصفونهم به، فظلوا بل خرجوا عن العقل وعن الفطرة وعن ما دلت عليه نصوص الله جل وعلا في كتبه وما قالته رسله. يكفي بهذا ضلال مبين. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. يعني قصده أن فيه كما سبق أنه يقصد بها أنها يتبين معناها بما أضيفت إليه، إما يقصد بها أنها يعني بمعنى على، أو أن السماء الذي أضيفت إليه يقصد به العلو ويكفي، يقيل في السماء يعني في العلو. والثاني هذا أظهر في اللغة. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. هذا جزء من حديث في الصحيحين، هو حديث أبي هريرة، أوله: من أقام الصلاة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة، هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: ألا ننبئ الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين واحدة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. يعني لما ذكر الدرجات هذه، الدرجات هذه 100 هذه جنان، وليس المقصود الدرجة أنها الشيء الذي يصعد به إلى ما هو فوقه، يعني أن الجنة عالية جدا، وهي أيضا واسعة جدا، وسعتها من جهة العلو ومن جهة اليمين والشمال. فأخبر أن الفردوس أعلى الجنة ووسطها، وقال إن منها تفجر الأنهار وسقفها عرش الرحمن، يعني أن عرش الرحمن فوقها. فهذه أقرب الجنان إلى رب العالمين تعالى وتقدس، ولا يكون فيها إلا المقربين الذين قربهم الله جل وعلا إليه، وإلا في الجنان كثيرة جدا. وفي هذا قوله: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إرشاد منه صلى الله عليه وسلم بأن العبد لا ينبغي أن يكون مطلبه دني، ينبغي أن يعظم الرغبة ويسأل الشيء العظيم، فإن الله يعطي العظيم وإن كان السائل حقيرا وفقيرا، وكل ذلك بمشيئته تعالى وتقدس. والمقصود أنه ذكر أن الجنة في السماء، ثم ذكر أن فيها درجات كثيرة واحدة فوق الأخرى، كل واحدة لا تكون داخل الأخرى، وإنما هذه مثل ما أن السماء الثانية فوق الدنيا والثالثة فوق الثانية وهكذا، وليست واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى وهكذا كما خلق الله. فإذا هذا كما سبق، إذا كان هذا في المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا بقدرته وجعلها على هذه الصفة، فالله غني ولا يجوز أن يقاس خلقه، فغناه غنى ذات لا ينفك عنه، وعلوه كذلك علو ذات لا ينفك عنه. ولكن الظالمون رؤساء الضلال الذين يدعون إلى الإلحاد وإضلال العباد يأبون هذا، ولا يريدون إلا الباطل الذي يدل على الكفر والضلال. وكم أضلوا في هذه الأغلوطات كثيرا من الناس، نسأل الله العافية. نعم. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يعني هذا الاستدلال بقوله فليمدد بسبب إلى السماء أن السماء كل ما كان فوق يسمى سماء، لأن السماء هنا المقصود به السقف، سقف البيت. وأما آية سورة الفرقان فالمقصود بالسماء العلو، الماء ينزل من بين السماء والأرض وليس نازل من السماء المبنية. الله يخلقه في الجو ويخلقه في السحاب، إذا كان كذلك فإذا قال أمنتم من في السماء فمعنى ذلك أن المقصود أمنتم من فوقكم، أمنتم العالي الأعلى تعالى وتقدس. نعم. ولما كان قد استقر هنا، يعني قوله سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، بعد قوله فوق الأفلاك مع أن الجنة في السماء والسماء يراد بها العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قصده بهذا أن بعض العلماء يقول أن الأفلاك هي السماء، السماوات هي الأفلاك، وهذا يحتاج إلى دليل. فالأفلاك جمع فلك، وهو الشيء الذي يدور ويكون مدورا، ومثل ما قيل في فلكة المغزل الذي تدار ويغزل بها، وهذه تكون في الكواكب المرئية، كل جماعة من الكواكب أو أحدها يكون في فلك يدور في فلكه. أما السماء فهي غير هذا والله أعلم. وعلى كل حال المقصود أن الله جل وعلا إذا أخبرنا أنه في العلو لا يدل على أنه في السماء، لا يدل على أنه في داخل السماء تعالى الله وتقدس، ولا يفهم هذا إلا أغلف القلب الذي ظل في فهمه وظل في علمه. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، يعني فهم هذا وكل ما فهم. ولهذا إذا قيل أين الله، الجواب أنه في السماء، الله في السماء. وليس معنى في السماء أن السماء ظرف له تعالى الله وتقدس. كذلك حديث الذي في صحيح مسلم ذكر الجارية ما قال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وسيذكر. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال كان لي جارية في غنم قرب أحد الجوانية، فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف، فصككتها يعني أنه لطمها ضربها في وجهها، فقلت فندمت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ذلك، فأعظم هذا علي، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها، فقال أتني بها، فجئت بها فقال لها أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدلنا على أن الإيمان الذي ذكر في اعتاق الرقبة ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أنه يكتفى به في الأمور الظاهرة فقط. قل إذا قال مثلا آمنت بالله وآمنت برسوله كفى، قيل إنه مؤمن، ولا يشترط أن يقول أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى غيرها، بخلاف المسلم الذي يتشهد إلى الله أو يطلب منه الدخول في الإسلام، لا بد أن يتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخره. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل قصده بالعالم المخلوقات، ليس فوق المخلوقات شيء، المخلوقات علاها العرش، فليس فوق العرش مخلوق، وإنما رب العالمين جل وعلا فوق العرش. إما أن يقال مثلا إن العرش فوقه شيء غير الله، كما يقول القائل إن فيه كتاب كتبه الله جل وعلا ووضعه عرش فهو وضع عنده عرش، كما في الصحيح. قل هذا من صفات الله، لا هو ليس مخلوقا، هذا لا يكون هذا من المخلوقات، العرش ليس فوقه مخلوق أصلا، والخلق الذين هم ملائكة مقربون يحفون بالعرش، هم تحت العرش يطوفون به ويحفون به يتعبدون ربهم جل وعلا. نعم. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها. يقدر يعني أن هذا يحتاج إلى دليل، الأفلاك غير السماء والله أعلم، السماء مبنية ومحاطة لها كثافة وسماكة وفيها سكان وفيها حملة، كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم، يعني أنها مثقلة بالملائكة. نعم. كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه، يعني أن في كما سبق مرارا تقتضي مجرد أنها الذي يعين معناها ما تضاف إليه، والقرائن والسياق هو الذي يعين الكلام، فيجب على العبد أن يفهم ما خاطبه الله جل وعلا به، وإذا لم يفهم فيجب عليه أن يتوقف ويسأل ربه أن يفهمه حتى يتبين له الحق من الباطل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى بإضافة الأعلى إلى الفردوس؟ أيها الأعلى صفة، ما هي بإضافة، صفة الفردوس. شيخنا هناك من بعض الدعاة يقول أن النعيم جنة النعيم أعلى من الفردوس، ولذلك إبراهيم سألها. هذا خلاف النص، نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها أعلى الجنان. الاجتهاد ما له موضع الاجتهاد مع النص. يقول ما هي الطريقة المفيدة لدعوة عوام الأشاعرة وغيرهم إلى منهج أهل السنة؟ الأشاعرة على أهل السنة، على منهج أهل السنة، على العوام، وإنما هذه الأمور الاعتقادية الباطلة هي علماءهم أو شواذ علماءهم، أما العوام فهم على الفطرة. بارك الله. Thank you.